ايوه اشك ورا تحابس من فرحه النهارده وتحابس من عبد موطى الحمد لله على السلامه. اصحوا غنوا معايا ايوه ما تقولوا ورايا ايوه ما تغنوا معايا قولوا ورايا ايوه عبد موطى ايوه عبد موطى ما تغنوا معايا ايوه ما تقولوا ورايا. المولد في زحمه والعرس واللحمه المولد زحمه كتير وعيالنا مصدره كتير المولد زحمه كتير وعيالنا مصدره كتير. انا شوف يا ناس ركبوني مرجع فيه عايز اركبها لوحدي ركبوني مرجع فيه عايز اركبها لوحدي دي اخرة الصحوبية انا تعمل لي قضية دي اخرة الصحوبية انا تعمل لي قضية ده معدة ولا خروف ما خلاص ما بقتش اشوف. قولي شطان وعامل لك طيب قولي شطان وعامل لك طيب اللي عالحلوين بيعيب حس بانه راي اول واحد يبقى بعيد اللي بيسلم ولا بيهمه ده الكدب بيجري بدم بيسلم ولا بيهمه الكدب بيجري بدمه. دنيا زي بريزة يوم ملك وكتابة يوم عليك قلابة كفايه فينا طالتيش يا عم الشويش كفايه فينا طالتيش وانت جاي لزياره كلمني من نضاره. السجن بقى بيتي بسجاره خربت بيتي السجن بقى بيتي بسجاره خربت بيتي. اصحى معايا ما تنامش انا ما باكلش كرانش اصحى معايا ما تنامش انا ما باكلش كرانش. يا وبطلنا اللي عطلنا وربنا يفك دي كل متضايق مفيش حد صالح كله بتاع مصالح ليلتكم بتضحك